رجل يصلي بعد صلاة الظهر وحده في الجامع السنة بسورة المائدة وآل عمران والبقرة يوميا حتى لا ينسى القرآن، هل داخل في نطاق البدعة؟ ينبغي ألا يلتزم هذه الصور وحدها، ولكن يجعل ذلك متنوعا، يقرأ صورا غيرها، والله أعلم. لو قرأ قل هو الله مع كل سورة فذاك فعل ثبتت به السنة الإقرارية. أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا من صحابته على ذلك وأخبره أن الله يحبه، يعني هو عشان الحفظ يعني، فلا حرج.